صيام المسافر. أهم ما ورد في الدرس من معلومات: شروط الفطر في السفر، أن يعد سفرا مسافة أو عرفا، وأن يجاوز البلد، وما اتصل به من بناء، وألا يكون سفره سفر معصية عند الجمهور، وألا يكون قد قصد بسفره التحايل على الفطر. يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة. من عزم على السفر في رمضان فلا ينوي الفطر حتى يسافر. من وصل إلى بلد ونوى الإقامة فيها أكثر من 4 أيام وجب عليه الصيام عند جمهور أهل العلم. من ابتدأ الصيام وهو مقيم ثم سافر أثناء النهار جاز له الفطر. يجوز أن يفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه، كصاحب البريد وأصحاب سيارات الأجرة والطيارين والموظفين. إذا ابتدأ الصيام في بلد ثم سافر إلى بلد صاموا قبلهم أو بعدهم، فإن حكمه حكم من سافر إليهم.